الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي ضحى الاثنين من الرابع من شهر الله المحرم لسنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتوجه بمجموعة من الأسئلة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ووفقه لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه في الإجابة. نقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، هل حقوق الحاكم المسلم الواردة في النصوص من وجوب السمع والطاعة والصبر على ظلمه وتحريم الخروج عليه هي في الإمام الأعظم للمسلمين أو في حق كل حاكم مسلم حكم في بلد من بلدان المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بالسمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين، ولم يقل عليه أفضل الصلاة والتسليم إن السمع المطلوب إنما هو خاص بالخليفة أو الإمام الأعظم، بل قال وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا. والأحاديث في هذا كثيرة، وأمر أن يسمع المسلم بولي لولي الأمر فيما يحب هذا المسلم وفيما لا يحب، إنما يكون ذلك مما هو مباح، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا سمع ولا طاعة في المعصية. في مثل هذه الأمور أحب للسائل ومن معه في هذا السؤال أن يحرصوا على وأد الفتن ودفنها، والحرص على ويهتموا بالتعاون مع الحاكم الذي له الحكم في بلدهم بالنصيحة، فإن من المهمات في الدين الإسلامي كما في حديث جرير بن عبد الله المخرج في الصحيحين عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايع النبي عليه الصلاة والسلام مما اشترط عليهم صلوات الله وسلامه عليه والنصح لكل مسلم، كما أكد النبي الأمر بالنصح لمن ولاه الله الأمر، فالشأن في المسلم أن يكون ناصحا إن كان ممن يصل إلى الحاكم فليمحضه النصيحة وليصدقه فيما ينقل له من مشاعر الأمة التابعة لذلك الوالي، ويجتهد في تحسين التزام الحق من الحاكم ومن المحكوم، لأن من لازم التعاون على البر والتقوى أن يحصل ذلك من الحاكم والمحكوم. وينبغي أن تكون لنا عبر، وللسائل ومن وراءه من الراغبين في الجواب على هذا السؤال أن تكون لنا جميعا العبر فيما طرأ فيما يزعم بأنه الربيع العربي والذي حل في كثير من البلدان وتربى في بعضها الدمار الهائل. هذه الفتن حصائدها رقاب الناس وتدمير أموالهم وإشاعة الخوف والفوضى وتنشئة الناشئة على الحقد والعداوات. ينبغي لمن كان يرغب في صلاح الأمة التي يعيش فيها أن يقرأ سير السلف. وأضرب بالأمثلة الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا على عثمان رضي الله عنه، ما تكتل الصحابة ضد عثمان وحصلت فوضى تجمعات نتج عنها قتل الخليفة، وهو يوم يقتل يعتبر أفضل شخص على الوجود في ذلك الزمن، لأن أفضل الناس في هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يكاد يكون ذلك بإجماع أهل الحق. وإذا قال الواحد أهل الحق فإنما يقصد أهل السنة والجماعة لا الطوائف البدعية التي تدعو إلى البدع وتكفر الصحابة. فإن النبي شهد للصحابة بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فهذا الذي يقول الصحابة ليسوا كلهم العدول هذا هو الفاقد للعدالة، لأن أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نعلم أن خير الناس في عهد الصحابة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الناس بعد الصحابة التابعون، وأن خير الناس بعد التابعين أتباع التابعين. ولهذا ينبغي للدعاة أن يكثروا من قراءة السنة النبوية بما فيها من توجيه وإرشاد ونصح، وبالتالي يخف موضوع هل المطالب بأن يسمع للوالي الوالي الأعظم أو من دونه. فالنبي ذكر عموما وذكر خصوصا، قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. وعموم الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن الأمر الذي الواحد فيه بالخيار لا يطيع فارتكب معصية. والنبي سئل لما ذكر ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها فقالوا ما نفق، صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم فكن لكم نافلة. فلينظر المسلم إلى هذا التوجيه النبوي، ما قال صلوا الصلاة في وقتها واتركوهم، قال صلوا معهم، ولم يقل صلاتكم معهم عبث، قال فكن لكم نافلة. هذا يصدق حتى في وقت النهي، لو تلي الناس بولي أمر يؤخر صلاة العصر إلى أن يمضي أجمل الوقت، يقال للناس صلوا الصلاة في وقتها وصلوا معه. لماذا؟ حتى لا تنتشر الفتنة ويشيع الخلاف. فإن الله أمر بالاعتصام بحبله وأنهى عن التفرق. أحب لنفسي وللسامعين أن ينظر في أحوال السلف وأن يقرأ في تراجم السلف. كالإمام أحمد وعلي بن المديني وطبقة أولئك يقولون للحاكم فيما يعتقدون الذي كانوا يصلون إليه وينصحونه، لكن لا يهيج العامة على مخالفته. ثم هذه المظاهرات والمسيرات التي تحصل، هل هذه تأتي بإنعاش البلد في الخير وبلم الصرف وجمع المشاعر والقلوب، أو أنها تزرع أحقادا وتمني أماني وقد يترتب عليها إتلاف مال أو إتلاف أنفس ولو لم تقصد؟ فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تسكين الأمور ويتوجه إلى الفعال لما يريد جل وعلا، يدعو بصلاح الحال. فأسأل الله أن ينفعني ومن يسمع هذا الكلام وأن يوفقنا جميعا لتقواه سبحانه وتعالى في السر والعلانية. نعم.